نعمتهم وأموالهم وأولادهم وما هم فيه لا يغرنك ذلك، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة من؟ وجنة الكافر. إذن هكذا الدنيا عند كل عبد مؤمن. ثم قال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني ليبين بأن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه وفي رسله. فإن كذب أهل مكة، وإذا رفضت قريش دعوة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليعلم بأن أمما سابقة قبل هذه الأمة كذبت أيضا برسلها، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده، ومن بعد نوح أيضا وجدت أحزاب ووجدت جماعات ووجدت أمما ووجدت أمم كلها كفرت برسل الله تبارك وتعالى، من عاد وثمود وغيرهما. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، بل أكبر من ذلك أن هذه الأمم همت كل واحد منهم ليقتلوا الأنبياء، وقد قتل كثير من أنبياء الله جل وعلا، وعلى رأسهم زكريا ويحيى وغيرهما. وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ليدحدوا أي ليبطلوا وليزيلوا بسبب ما هم يجادلون فيه الحق اللي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن العقاب نزل عليهم فاستأصلهم الله تعالى جميعا. ثم نعم: وكذلك حقت كلمة ربك. لم نقرأ ذلك. ولاتليا بولو ما أمي سورة من دافع وهي سورة سورة من بيولكو سورة غافر غافر ويا تغدوي تغربي على ودي بيولكو سورة المؤمن غافر كوري جمع ودي يفاقو فو سورة نيا سورة انتغل لكو سورة غافر طب سورة اندامنا نفهم على وتعالى ديا إراك فالي يفهم سدي يفهم سدي جوي ما منو بتوبي كثالي على وتعالى وآية كسو نصورة انتغل لكو سورة غافر نتغل لكو نكو سورة المؤمن كذا كنجمان كان طب نيا وغبي بتاسر سورة انكونونا على كن بكا كسو دولا كالي اكونونا وكسو اندن بي كدو تنكلا فرعون كان ماددي ngatun liman yala nabiyullah Musa ma mamina liman yala suraka kana be wole kodi mu'min uta do ode koso o chain kiso koso surayna surayn to godala kana ni ko suratul mu'min una famala tala surayn damna inna fi qur'ana surat bela jeni damna na chogamna ni bismillahi arrahmani arrahim fu suratu tawbatu kelimte ode ma damna bismillahi na una ألكو حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم أيا فوقات ميكشا منبا كفوق قرآنك آية وبتلان كتا آية فلادل آية كيني أبيولكو آية المهكمات ولوي آية ويمونو قردان بكنيكا سلي سون جغبو ببو قردو ولوي بيولكو سور آية المهكمات ولا آية وراو بيو بيولكو آية المتشابهات آية منو ما شتا قرو حقيقة دون فو فما علاو تلكلم في ندون مغو بيو سرو منو بو جيجاكو قرو دو يني على نو قرو ننو أنت سيكا مبولو دا على كفوكو حقيقة لا آية اللي قرو يفليني وي دون مغو كا جيجا دي ولا مي سوابي او آية ننو قرو فولي دا ودي كفو على كلم في دي بالا يني دو ولا نيكو ها ميم قرآننا تموتما ولا ما ألف لا ميم قرآننا تموتما ولا ما كيف ها يا عين صاد قرآننا تموتما إكان قرو كلمة ينفو على ودي الله أعلم بمراده على كلمة دبال لنيني دون نيني آيان نو جيلي سابو لربوت مثل كمانا كجو ولا على فنانيا ألا جيلي لربو كانا نغودسلا قرولا سايرا أولا كفو أنو داغا دي تشوكو تشوكو كمانا ala be se ka nani kan ye san min ye olu wɛrɛ kan ye sa nko tɛ se ka kɔrɔ fɔ o kɔfɛ famalaw tala ko tanzilul kitabi min allahil azizil alim a ko ni kurana min n'a filɛ nin ye an bolo ko gafe de de min jigila ka bɔ masayɔrɔ masa min be wolo ko allahu o allahu yin de ye masa gwilima ye o de ye dɔni masa ye ghafiri zanbi a n'a ka gwiliya bɛɛ lajɛni ana ka donta bela jeni masade masamin nabe jurumu yafa wode be wolko ghafiri adzambi masamin be jurumu yafa wa qabili tawbi masamin be tubi fanani mine na fara ko masamin be jurumu yafa abi yafa made maminye yafa nyini ngani jurumu keni ma yafa nyini do ate yafa niye kojugu keni ma tubi do otmana sa ate yafa wala nabe tu mine made mamina tubila kata Allahuma anaka yafa bela jeli anaka tubi mine ni bela jeli alako shadidul iqab aka janga tafuna nikajugu ikani ida ka foko a alai yafa masai alai utubi mine masai kanyine fangile inko miye jang shadidul iqab janga ta farman tigi ode famalau talai zitawli nema nasom bela jeli وتجي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أكون مثلاً منك غني بتوي حقيقة لفوا الله تعالى كلم في إليه المصير أم بلا جنس غيره يجون لي كتاب الله سبحانه وتعالى دماء أكون ما يجادل في آيات الله أكون ما شتى ممن سونغ سوسونيك على كتبنا كل جنونا إلا الذين كفروا فني ما منوي الله سبحانه وتعالى في المواليات الكافرية فلا يغررك تقلبهم في البلاد alakum muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kafuru ka yelema yelema du kuluko kan kuni ukani la marasa kafuru na kan nafulu ba anaka den chama ba anaka kenya ukani muhammadu la marasa sallallahu alayhi wa sallam mumini fanani bo chwala imana kafuru abe nema nason bela jelena ikana nyabo afe sabala kelmi ka sendo di ema ni ba kalama usin ka boni junya bela jele oyeli manyai ولا اله الا الله دي الله كذبت قبلهم قوم نوح اكو حقيقه لا اكو مكا كان نوح كان ميكا كافريا اكو محمد اي كان دونك فم مانتون كونا مانتون منو فنانيو وكا تيرا دون اون غالون تيغيا ان افون نبي الله نوح كان مانتون نوح يي سام با سان كيمي كونوني سام بيدور ديك تيرا يالا نابي كان كو ولي سوفيت ليبي كلينغلينا جمانا jamana nga bela jeni banama fuma kelengeleng nga asabalila amuna wal ahzab min ba'dihim wa man tuntu manafanani nuhu qafulu fanani ukatira deun fanani kuma kan la soso wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yakhuzu wa ma umadda umade utlalaka hami ka fubu ka tira deun ne ko faga nabi la zakariya fagala san nabi la yahya faga tira don fogala ko ko ngolo tige de fuga asaga munumunu na jugu nyamfe o be kala folo ola ni maka ka on bana e muhammadu tama sallallahu alaihi wasallam iki hakli jaga bo tira den timenuna ulu e nyani ni seremi nye no kala ni mirlo ma e be nyani minna o be no ya ibulu ni qur'ana ayin jigina de yala saka rasulu juzkunde masaluna ai yala sabe nyani minyela o kan no ya abulu chuwamina kama la usmana wa taala ko وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب اكم من تمنو تمنا باتريا من بو بولو ويو تاديسا يلا ساكا تشينجو سيناي كابوي بيو وتونو دينا فمالاو سلاكو كنيو مني فاخذتهم قرد ني جانغا تاجوكا كان ولمان كلا تشوجيدي بلا ديني بو كلانا قرانا كونو شو انيتلي يا ربي انا ما لبان كونينا نعم

رسول الله صلى الله عليه وسلم ميسان فرا ولون فلين تكا فرا نيغونكا كادو كل ولون فلين تكا فرا نيغونكا اني فم بي سان فرا ولون فلاني دو كل ولون ني نيغون تشي كو بي فرا نيغونكا كاتاكا فلي لارشينكا امي سلامي كوم ني مامي ني ني ميسني تكا فلي ديزيريلا او تمانا وبايرا كفول لارشوكا بونكوسوبيدي ولا دان فينتي رسول يا يرا كفو دان فينتي مين كابون كاتميل لارشوكا لارشو من فلني على كان ميكا ملكة سيجي يا ماريا ني لارشو من نبو لغو بلو ني ملكة سيجي دي كان ميكو او دان فين بلي بلي يميني وبا يرا كفو او ملكة كلين جلين كلين جلين فلاني يم ملكة بلي بلي ودي تاري وطمانا سعلا بيكن كو دي فون يتين اكو اولو نوكا بنيا ملكة نوكا بنيا بلا جلين ako ani meleke munu olu fani da munu fe o kere fe la fe meleke chama mbadi mashita dado o ka bara ijuma yi ala ko yusabbihuna bihamdi rabbi ulube kan ga ala sanya subhanallah alhamdulillah wa yu'minuna bi wa bil man alama utmana sa'a adam madin fufa fu nan bana alama to fu ichin alama meleke obbe ka bunu udana be sujudu la fu ka ta jiyan wulu go sujudu la don dana kabno dana buru kula fuka ta jiyan wulu buru kula wala nan bana to fo ichi fo ne anya ke asara ya unde tai nan bana fana na asara jugu o ya unde tai ya rabbi ala man kila ke wali man kila wala ala be kan ko de fo ne ko meleke nu de lube subhanallah fodila alhamdulillah fo anil liman ya anu ka ke wali do jumai o be do ke liman na joy e be juana ya nga meleke mu be meleke bele bele وبدوك اي باف واستغفرون وبيا فدري فما لو تعالى فالذين امنوا ما يم ما نول لمن يلا وبي كانت على وصيه كل شيء الرحمه اي كان هنا دك بني فين بلا جلي وعلم اي كان دونتا بني فين بلا جلي اولاكم يكا هنا كابو اي كان دونتا كابو فاغفر للذين تابوا اولئك هنا كا يفهم ما ما من نول تو بلا كتا اي علما واتبعوا سبيلك ان منو سنك لمن كتو اكا تغسراكو يكا هنا انا وكهم عذاب الجحيم الا ايكو كيشيكا بوجان تاتوروما ملك بلي بلي منو كا دوفلني او ني كانتو جونا الا كو او كا دوتي دا اوما دي وبي كانتو توني ربنا ينتي الا وادخلهم جنات عدن ايكو لادو الجننا الجنن من يدومن سوي بوليتيكا او الجنن من دوني سمينيكو التي وعدتهم إيه الجنم لا يروت أويه على إكو لا دوينه ومن صلح من آبائهم على إكنا دولو درونك دولي مده هل أوفا منوت مسلم على إكو فناني دونك فروكا وأزواجهم أوفر مسو منوت إسلام أوي إكو فناني دون هو فراوكا وزورياته وغاد دم يا إكو بيد نيون كان الجنم يلاسا وتمن نيون يانك جوانا توامنا وكان نيون يانك فناني الجنم كنو تشوالا إنك أنت العزيز الحكيم سبو على إدي مسا بلماي وإدي دي كتي تيكي مساي ملكو كا دو دي فلني لما نجون يكو تو جون لاتيكي نعم وإن نعم ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى هل من تتمة دعوات الملائكة حملة العرش والبعد حول العرش أيضا يقولون وقهم السيئات وق المؤمنين فعل السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أي من زحزها عن السيئات هذا يعني أنه زحزها عن الحساب العصير ومن زحزها عن الحساب العصير فهو في رحمة الله جل وعلا ثم وذلك هو الفوز العظيم ثم تنطلق الآيات فيقول سبحانه وتعالى مبينا لنا حال العباد يوم القيامة

ala ko innal ladhina kafaru yunaduna wa biwalidika kuma kamin fu unyene la maktullahi ko alaka dini auka akbar udmin kabo min maqtikum anfusakum katmin dimika ayre bi dimi min kala ayre kunka alaka dimi yajuma yatmanam nan ayre yafusa ko istuda'una ila al-iman fatakfurun tumanam nat mejuna na wulila kuka ta alata mabe bani minke kulla halaina alat medimi akro hakiya mina uka boni bidimi nya bidimi minke la ire kunka wala qur'an aya in kro de fleni qalu rabbana amatna ithnatain nu kala kafiru dungo bi kanto ala iya anya namaya iya fa fa ko fladila wa ahyaytana ithnatain wa iya anya namaya anya namaya ko fladila fanani saya folo ode itmanam nan tunte foye nan nan juna oho utmana sa ko fe be saya flana min ke ko fe kata kunu kata ala subhanahu wa ta'ala ubi kanto ko ala nyu fla belai utmana sa fa atarafna bi zunubina ala bi an kuni jon be akan ka fo an yi jurumu toye fa hal ila khuruj min sabila sarabe ka boni jangatai nawa kan la nan juna yala sanga ke wali man ke tuwa wala utmana sa bolite kafuka na juana tukuni shengu fulana na ukumako ntala. Naamu, ya Rabbi, alama anabakunyana. Nukena alaku zalikum bi anahu iza du'i Allah wahdahu kifartum. Kuni jangataimi ni afle ala asarakela sabu atum kena juana ni ala kiri magantia fula tumautuma abe kafriya. Wa in yushrak bihi tuuminu nga niflanga fiya kuma fula tumautuma dron au beli mania odema. Ode sabu kela otuma nasa afle ni jangatala. Fal hukmu lillah kiri belajeni ala kelim ke detay an ali masamiyin masakrotani al kabir masamiyin masabai nam نعم ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا يرينا آياته كيف آيات الله موجودة آيات منظورة وآيات مقروءة الآيات المقروءة القرآن نقرأها فنتدبر فيها يعني الآيات وآيات منظورة ننظر إليها هذه الآية يشترك فيها الجميع لأن آية القرآن هذا للعلماء الذي يقرأ فيعرف المعنى وأما الآيات المنظورة هذا للجميع تنظر إلى نفسك إلى السماء فتجد عظمة الله تعالى لا يحتاج إلى قراءة فقط لذلك بالتأمل والتذكر تدرك عظمة الله وجبروته فقال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا من السماء يعني من السحاب من السماء الدنيا السحابة هذه فينزل من هذه السحابة رزقا يعني المطر لأن أسباب كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني الماء سبب لكثير من الأمور بدون المطر يشتكي الناس لأن رزقنا من السماء بسبب المطر ثم بعد ذلك الثمار فبدون الماء الحياة تكون مستحيلة فيقول سبحانه وتعالى وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقد سبق أن بينا بأن هناك فرقا بين الرزق والحق أليس كذلك؟ قلنا بأن الحق خاص لكن الرزق عام الرزق قد يكون حراما لكن الحق لا يكون إلا حلالا مثلا الذي عنده مال هذا المال رزقه

فيقول سبحانه وتعالى مجيبا لنفسه لله الواحد القهار ولاتلي أبول ما فما له سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته فما له سبحانه وتعالى بأك كبنا كويرا أولى وكبنا كوين بيتلان غتتلان رفلا كبنا كومي نيبا كلام فعلا كابوني سورة أخونانا وي جمعي وي القرآنين وي دون مغو دي تاي مين بسيكا كلام كا كوردون ka siran ala ɲɛ nka ni min ma kalan a bɛ se k'a fɔ mɛ ne tɛ se ka kalan kɛ ne bɛ se ka ala ka bonya sɔrɔ nin aya in na cogo di o la aya filanan o bɛ na i ɲɛkɔrɔ o de aya minnu ni o bɛ ye ni ɲɛkisɛ ye san fara wolonwula n'i y'a lajɛ i bɛ ala ka bonya sɔrɔ a kɔnɔna na n ye dɔnnibaga ye n ye kunfin ye o t'a la n'i yɛrɛ kun yɛrɛ lajɛ i kan ka ala ka bonya sɔrɔ i ka dani na o la ala ko هو الذي يريكم آياته على سبحانه وتعالى بك آيان نويرة أدم دون وينزل لكم من السماء رزقا والذي مسايم مسامين بي أكا جرزيغا لجي آيه كابو سانا كابو كابا نغولا هو جرزيغا نجمع سامي نابي جي إما إني سانكو بلي أنا أمي دووك أمي على ولي سبا ما دون أنغا جرزيغا أبي بو على دي يرونغا سببو وي جيدي وكوسون على كوما يتذكر إلا من ينير لما تمري تتغشي على لفون ممنوك لا جوني جملو بتبيك تعلم على كفادعو الله كالا كلم بولي مخلصين له الدين أكا الدين كري كري الله تعالى ولو كره الكافرون الناصر ما جا كافروي رفيع الدرجات على دين ما سيما سمي بالدرجة وكروتا نبي الدرجة كو إكان يني ألافي زول الأرشي لارشو باين تغي وي الله وي يلك الروح ومسا باين دي بواهي ولا جيغي ماتا ناكا يعمر ياي ما من ياجي على من يشاء ما من ياجي من عباده كبوكا جون لينذر يوم التلاقي أنا تي أدام دون لجي فاكا سينا فلوباتي إنغا نسوازي كاكي كيرا ديني أبدا نياي كافرو ماكا كون أبنا محمد صلى الله عليه وسلم kama o wolola yatima den de o balola fantanya la fo kana kɔrɔbaya o de la jogoɲuman kɔni bɛɛ lajɛlen tun dafani bɛ a la nka min ye nafoloba ni sanu na ɲɔgɔnna ninnu tun t'a bolo o kɛ ni min kɛ ko ala ma maasi sɔrɔ k'o kɛ ciraden ye fo ni geribuden o kɛla sababu ye min kɛ o y'o yɛrɛ kun bonya ka bɔ muhamɛdu ka weleli in jaabili ma o kosɔn ala ye ni aya in jigi k'a yira k'a fɔ o ciraya ala b'a di mama ma min y'a ca ala t'i ka nafolo lajɛ a t'i ka fanga lajɛ nka bi dusukun in de lajɛ n'a y'a ye min ka kan n'a ye o tuma na saba di o la ala ko yulki ruha min amrihi ala man yashau min ibadi li yunzira yawma talaki yalasa ka maw lasiran donna don min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yen nɔ yawma hum barizun a ko don min ni bɛɛ lajɛlen bɛ da kɛnɛ kan jina fara mɛlɛkɛw adamadenw bigan bɛɛ lajɛlen bɛ kunu o donna la yakfa ala allahi minhum shay foyi si tɛ dogo fama alahu subhanahu wataala la i ye min kɛ dogodogo la i b'a ye kɛnɛ kan o don ɲina ala b'i kanto limani lmulku lyawm a ko faamaya ye jon de ta ye bi ɲiningali de de limani lmulku lyawm faamaya ye jon de ta ye bi o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dankɛni bɛ kɛ a datugu de maa si tɛ se ka kuma ولا على بتلا كاين جابي لله ني فما ياي على ود تاي الواحد ما سمي ما سكلم تي القهار ما سمي كربلي ما ساي نعم ايضا لا ظلم اليوم في اي سماء يوم الآزفة في اي سماء آزفة لا علم الحياة ما في العالم وما في الدنيا

نعم فالله سبحانه وتعالى بين النبي أن ينذر الناس من يوم الآزفة وهي اليوم يعني القريبة والآزفة من أسماء القيامة كما قلت عانفا هذا اليوم قال تعالى فيه إذ القلوب لدى الحناجر كظمين يعني من شدة الهول تكاد القلوب تصل إلى الحناجر إلى الحلقوم شوف الإنسان إذا خاف خوفا شديدا يشعر كأن قلبه ارتفع حتى إلى حلقومه هكذا يكون الناس من شدة هول هذا اليوم يقول سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأما المؤمن قد يكون عنده شفيع يشفع له يوم القيامة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لعباده المؤمنين العصاة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما تفعله في السر وما تفعله في العلن بل إن غمزة العينين يطلع عليها الرحمن وما تخفي الصدور أيضا والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ولا فم على سبحانه وتعالى أكو بدينا تجزى كل نفس بما كسبت ni kelen kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ sara fɛnɛ a ye fɛn min baara ka to diɲɛlatigɛ la la bulma liyaw ala ko kiyama donna ko tɔɲɔni tɛ yen innalaha sari'ul hisab ala ka kɔntebɔ ka teli n'o tɛ ni hakili jagabɔ ka daminɛ maa fɔlɔ fo ka taa bila maa laban jinɛw fara o kan ka biganw fara o kan ka fɔ ko kɔnte bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ masa kelen pe de bɛna nin bɛɛ kɔnte bɔ can yɛrɛ la n'a ma kɛ fama alahu subhanahu wa taala kelen pe ye san miliyɔn ni miliyɔn miliyɔn de sabu fa mɔgɔ kelen dɔrɔn n'i k'i b'o o fɛsɛgɛ fɛsɛgɛ fɛsɛgɛ n'a ye san bi wɔɔrɔ kɛ ni na san kelen kelen kelen kelen kelen kelen a ye min kɛ a ye min wale a ye min fɔ o kelen dɔrɔn o bɛ se ka san yirika ta i bolo nka ala ko innalaha sari'ul hisab ala ka kɔnte bɔ a ka teli ni fɛn bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ أكو أنذرهم يوم الآزفة أكو على كرامة صلى الله عليه وسلم أكا أدم دون أكو لسران دون دومني أنني كسر آزفة يكيام دون تغدو دي نعطونا نقول آزفة سبو أكا سرو أنا فين في نابنا ويفين في مناتا سرو أكو دون إذ القلوب لدى الحناجر كظمين ودوننا كيبه jusukun sɔrɔ a bɛ pan ka bɔ a nɔ na fo ka na se ŋɔnɔ na siranya bolo n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ ni maa min n'a siranna kojugu hali a bɛ dumuni min kɛ a bɛ kɛ komi a tɛ se kɔnɔbara la jusukun bɛ yɛlɛ fo ka se yan kiyama don siranya bolo ko jusukun bɛ kɛ o cogoya la de a ko maali bɔli min na min hami minnu yɛrɛ kun tɔɲɔ ko teri t'o la sini kiyama don na بيكون يركون يركون ولا شفيع يطاع وما تم ما من بين سوريا دوني اوي من كان سوريا دوني بين من فما لو تعالى يرى الا كو يعلم خائنة الاعين اكون ياكي سب جام فام منك الا باب كلام يبي سني منك يبي كورفول من كورفول منك ني ياكي سي دوت ميتو فلان يبي سين سين دونك دوم ماكو فاكر سلاجي دي وبلا جني خيانة العين nyaka janfa ala ko bela jeni ala ba be kalama asite dugu ala la wama tu fi sudur dizgum be famin dugu fanani abela jeni be ala subhanahu wa ta'ala don tala wallahu yaqdi bil haqq alai masai masami nabi kiriti gani chende walladina yad'una min duni ngamma munu be kanga fon wale famin uti alai la yaquduna bi shay'in kirifu hito bolo إن الله هو السميع البصير على دي مني مسي وعلى دي يلي مسي نعم أولم